الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إخوة الكرام، في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة نفر في من كانوا قبلكم، يعني في بني إسرائيل، لأنها أمة استوعبت قدرا عظيما من الزمن، وهي تأتي في الكثرة بعد أمة نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابن عباس قال: يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرهط، يعني معه من ثلاثة إلى تسعة من قومه هم الذين صدقوا وآمنوا به. قال: ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد، يبعث نبي كامل في أمته فلا يصدقه منها أحد، ويبعث يوم القيامة بمفرده. مثل لوط عليه السلام، ما آمن به أحد من قومه إلا ابنتاه وبقية قوم لوط حتى امرأته في النار يوم القيامة. فلوط عليه السلام يبعث يوم القيامة وليس معه إلا ابنتاه وبقية الأمة كلها في النار. قال: ثم رفع لي سواد عظيم فظننتهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وأمته، يعني بنو إسرائيل. قال: ثم رفع لي سواد عظيم فقيل لي: هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. قال صلى الله عليه وسلم: انطلق ثلاثة نفر في من كانوا قبلكم، فآواهم المبيت إلى غار، يعني كان الجو ممطرا كما في بعض الروايات، وأرادوا أن يستكنوا من المطر فدخلوا غارا. قال: فسقطت عليهم صخرة فسدت عليهم باب الغار، الآن لا يستطيعون الخروج. فيأتي الصدق مع الله تبارك وتعالى، ولذا تأتي الابتلاءات من الله تبارك وتعالى للخلق من أجل أن يميز الخبيث من الطيب، من أجل أن يظهر من صدق مع الله تبارك وتعالى في دعواه للإسلام ممن تراجع وخذل نفسه. ولذا الدعاوى إذا لم تقام عليها بينات فأصحابها أدعياء، فيا لضيعة الكرام على موائد اللئام، إن الإنسان إذا لم يصدق ربه تبارك وتعالى في كل فعل من هذا الدين فسيأتي عليه يوم في الدنيا قبل الآخرة ولا بد وأن يخزل. لماذا؟ لأن الصدق هو علامة اختيار الآخرة، الصدق هو علامة كون العبد يبتغي وجه الله تبارك وتعالى. صاحب الصدق لا تضره الفتن أبدا، صاحب الصدق يخرق الله تبارك وتعالى له العادات، صاحب الصدق لا يعذب في قبره ويكون آمنا يوم القيامة، صاحب الصدق دائما ما ييسر الله تبارك وتعالى أمره في الدنيا وفي الآخرة. ولذا هذا الحديث يجري على الثلاثة بالصدق، وإن اختلف عمل كل واحد منهم لكن لما كان كل واحد منهم صادقا مع ربه تبارك وتعالى قبل منه حتى ولو كان مخطئا. قال: فقال ادعوا ربكم بأوثق أعمالكم، العمل الذي كنت فيه صادقا مع الله تبارك وتعالى وأنك لم ترد به إلا وجه الله، هذا العمل ينفعك في الدنيا قبل الآخرة. فالله جل وعلا من رحمته يدخر أجر العمل الصالح في الآخرة ويطعم به المؤمن في الدنيا حسنة، لأن الأجر عند الله تبارك وتعالى لله وعظمته يعطى للمؤمن مرتين، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا عمل بالحسنة ادخر الله تبارك وتعالى له يوم القيامة. قال: وأطعم بها طعمة في الدنيا. العمل الصالح له عند الله أجران، أجر في الدنيا يعطى به الإنسان سعة في الرزق أو بركة في الأولاد والمرأة والمال أو العافية أو ما شابه ذلك من أمور الدنيا، ويختزن الله تبارك وتعالى الأجر عنده يوم القيامة يوافى به الإنسان أمام ربه تبارك وتعالى. فاعلم أن العمل الصالح له عند الله أجران، أجر في الدنيا وأجر في الآخرة. ادعوا الله بأوثق أعمالكم فإنه لن ينجيكم أحد إلا ربكم. هنا التوحيد يأتي أثر تعمق القلوب للرب تبارك وتعالى واعتمادها عليه، مع العلم أن الذي ينفع ويضره هو الله تبارك وتعالى، الذي يعتمد عليه بالقلب، الذي يعتمد عليه مع الأخذ من أسباب هو الله تبارك وتعالى. فلا يأمل الإنسان في السبب أبدا، لأن الله تبارك وتعالى قادر على أن ينزع الأسباب من مسبباتها فينقطع الإنسان وحيدا أمام السبب، فلا يجد من يغيثه ولا من يرفع كربه وضره. لذا وجب على أهل الإسلام وإن أخذوا بالأسباب، نعم الأخذ بالأسباب مطلوب شرعا لكن لا يعتمد عليها، وإنما يعتمد على خالق الأسباب ومسببها. قد يذهب الإنسان إلى الطبيب من أجل أن يعالج لكن لا يضع ثقته في ربه أنه هو القادر على رفع العلة، كما جاء عند أحمد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فقال: من أنت؟ قال: أنا الطبيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الطبيب الذي يزف العلة ويرفعها عن المكروه إنما هو الله تبارك وتعالى وليس الطبيب، إنما الطبيب يأخذ بما جرت عليه العادة أكثر من مرة وجرب فوجد نفعه كالدواء، لا مانع من أن يأخذ بالأسباب، لكن ليعلم أن مسبب السبب هو الله تبارك وتعالى. إن الله جل وعلا لما ألقي إبراهيم عليه السلام في النار وقال حسبي الله ونعم الوكيل، قال الله تبارك وتعالى يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، نزع الله تبارك وتعالى خاصية الإحراق من النار، فإن النار سببها الإحراق، وينتج عن سببها مسبباتها من الحرارة والإحراق. نزع الله تبارك وتعالى من النار سبب الإحراق وجلس فيها إبراهيم عليه السلام وما أحرقته، لأنه اعتمد على مسبب السبب وعلى خالقه، فإن الذي أودع في النار خاصية الإحراق هو الله، وهو القادر على أن ينزعه منها. فهنا هؤلاء الثلاثة ساق النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث مساق المدح أولا بصدقهم مع الله، ثانيا لتعلق القلب بالله تبارك وتعالى وأنه هو الذي يملك الضر والنفع. ادعوا ربكم بصالح أعمالكم بأوثق أعمالكم فإنه لن ينجيكم أحد إلا ربكم. فقال الأول اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبط قبلهما أهلا ولا مالا، هذا الولد كان راعيا للغنم ودائما ما كان يقدم أباه وأمه في الطعام على أولاده وزوجه، هذا من حسن البر وتمامه، ولكن من حيث التخييف الفقهي فإن الزوجة والأولاد يقدمان على الوالدين في الطعام والشراب، هذا عند الفقهاء بلا خلاف، لأن نفقة الزوجة على الزوج إنما هي نفقة عوض لأنه يستمتع منها، كما قال الله تبارك وتعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، فجعل إتيان الأجر في مقابل الاستمتاع. لكن هذا الولد اجتهد مع صدق النية، قال اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، يضعف الأبوان جدا عند الكبر ويجب على الولد أن يبرهما وأن يحسن إليهما كما أحسن إليه في الصغر كما ربياه صغيرا، لا بد وأن يرد هذه الحسنة لوالديه، كلما كبر الأب والأم شق عليهما الضعف والهزال وشدة الكبر. لذا عند ابن حبان وإسناده ضعيف لكنه يصور لنا حالة العقوق، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي ولده أنه يعقه، الحديث ضعيف لكن سأذكر لكم الصيغة الصحيحة، فاستدعى النبي صلى الله عليه وسلم الولد وسأله عن سبب عقوقه لوالده، ثم قال لأبيه ماذا قلت وأنت آت في الطريق؟ فإن جبريل عليه السلام أخبرني، فقال قلت انظروا إلى هذه الأبيات، قال غزوتك مولودا وعلتك يافعا تعل بما أجني عليك وتنهل، وإذا ليلة ضافتك بالسقم لم أبت لسقمك إلا ساهرا أتململ، فكأني أنا المفروق الذي تركت به دوني وعيناي تمهل. فلما بلغت السن والغاية التي مدى ما فيك كنت آمل، جعلت جزائي فظاظة وغلظة، كأنك أنت المنعم المتفضل. فيا ليتك إذا ترعى حق أبوتي، فأنت كما الجار المجاور يفعل. حديث ضعيف، ولكن إسناده الصحيح كما قال أبو حاتم الرازي وغيره من أهل الحديث، إن خير ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه. أما رواية أنت ومالك لأبيه فضعيف، وإنما لفظها الصحيح إن خير ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه. ابن الزهير 10 جنيه للجيبة تصرف منها، لكن بشرط أن يكون غنيا، وبشرط أن تكون أنت محتاجا، لأن الولد إذا كان دخله لا يكفي غيره وهو متزوج وعنده أولاد تجب عليه النفقة لزوجه وأولاده، وأما أبوه وأمه الفقراء فلا تجب. هذا لو كان دخله لا يكفيه إلا هو وزوجه وأولاده. أما إذا كان غنيا بالمال وفاض عنه عن النفقة وكان أبواه فقيران، يجب عليه أن ينفق عليهما مع زوجه وأولاده. لكن انظروا هنا، الولد يقول: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أصدق الغبوق شراب الصباح شراب المساء، والصبوح شراب الصباح. يقول: كنت لا أصدق قبلهما أهلا ولا مالا، لا أقدم أحدا على أبي وأمي في الشراب قبل أولادي. اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أضبط قبلهما أهلا ولا مالا، فنا أبي طرف الشجر يوما، نا أبي بعد بي مكان الناء البعيد، فنا أبي طرف الشجر يوما وأنا أبحث عن المرعى للغنم، بعدت في مكان بعيد جدا. قال: فنا أبي طرف الشجر يوما فلم أرح عليهما، يعني ما رجعت إلى والدي مبكرا مثل كل يوم من أجل أن أسقيهما شراب الغبوق شراب المساء. قال: فجئت فوجدتهما قد نام، تأخر عليهما بسبب طلب المرعى. قال: فوقفت على بابهما، وقف على باب الغرفة، والإناء على كفي، وأولادي يتضاغون تحت قدمي، الضغاء البكاء بصوت عالي، الأولاد يصيحون يريدون شراب المساء، وأبوهم ممتنع حتى يسقي أباه وأمه أولا قبل الأولاد. قال: فوقفت والإناء على كفي، وأولادي يتضاغون تحت قدمي، فلما بزغ الفجر سقيتهما. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه، إن كنت تعلم أني فعلت ذلك مخلصا لك فارفع عنا هذا البأس. هذا الولد أخطأ في ثيابه، ومع ذلك قبل الله تبارك وتعالى دعاءه. هنا قاعدة، لأن الذي يجمع الثلاثة في الحديث هو الإخلاص مع الله تبارك وتعالى. إن الذي رفع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وجعلهم خير الأجيال وخير الأمم التي وضعت الأرض بقدميها وصدقهم مع الله تبارك وتعالى. يفعل الفعل لا يريد إلا وجه الله، يفعل الفعل يريد من الله تبارك وتعالى أن يغفر له، يفعل الفعل يريد أن يسابق في الخيرات، يفعل الفعل محبة لربه تبارك وتعالى. الذي أسقط اليهود والنصارى وغيرهم أنهم ما صدقوا مع الله جل وعلا. انظر إلى بكاء الأشعريين وإلى بكاء أخوة يوسف، سترى أن هناك فارق بين البكائين. بكاء معه صدق فأجر عليه صاحبه وإن لم يتمكن، وبكاء معه كذب فرتب الله تبارك وتعالى عليه أثر عدم الإخلاص والصدق، فدان إخوة يوسف ليوسف. انظر في النهاية قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. تالله لقد رفعك الله تبارك وتعالى علينا لأننا أخطأنا. جاءوا يبكون وجاءوا على قميصه بدم كذب، والله تبارك وتعالى يعلم أنهم كاذبون، وأبوهم وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وإن استدل أهل العلم بهذه الآية على أن الإيمان هو التصديق لغة، نقول وفي الآية أيضا ما يدل على أنه تصديق بخضوع، تصديق برضا. فإن يعقوب عليه السلام وإن صدقهم لكن ليس عنده رضا بما فعلوه. وجاء الأشعريون إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، أرسلوا أبا موسى الأشعري إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يحملهم في الجهاد، ليس عندهم ظهر يركبونه في الجهاد. أرسلوا أبا موسى الأشعري من أجل أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ظهرا، قال ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فقال والله لا أجد ما أحملكم عليه ولا عندي ما أحملكم عليه. تولوا يبكون وهم صادقون يريدون أن يجاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاءته الإبل صلى الله عليه وسلم أرسل بلالا إلى الأشعريين يستدعيهم من أجل أن يعطيهم الإبل يحملهم عليه. فقالوا يا رسول الله ألم تقل والله ما أجد ما أحملكم عليه وليس عندي ما أحملكم عليه؟ قال نعم، إن إذا حلفنا على يمين فرأينا غيرها أفضل منها أحسن منها أتيناها وكفرنا عن التي حلفنا إياها. هذا البكاء كان بكاء بسر، ولذا جاءتهم الأحمال وجاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. أما إخوة يوسف فلم يكن عندهم سر، ولذا فرق عظيم بين أمة كاملة أمرت بذبح بقرة فذبحوها وما كادوا يفعلون، وبين رجل واحد وليس أم أمر بذبح ولده فأسلم وتله للجبين. هذا هو الإخلاص، ولذا يخلق الله تبارك وتعالى العادات للمخلص ويرفعه ويمكن له دنيا وآخرة ويقبل منه. قلت لكم هذا الولد أخطأ في اجتهاده، لكن لإخلاصه قبل الله منه، وإن كان مخطئا في اجتهاده. ولذا في البخاري نعم قد يجتهد الإنسان من نفسه ويخطئ ولا يصيب حكم الله، ومع ذلك يقبل الله تبارك وتعالى منه خطأه ويعطيه الأجر. لماذا؟ لأنه كان صادقا مع ربه تبارك وتعالى. جاء يزيد والد معي ووضع الصدقة في المسجد ثم رجع إلى بيته، وجاء ولده معي وأخذ الصدقة، فلما رجع إلى البيت قال وجدت صدقة كذا في المسجد فأخذتها، فقال له أبوه يزيد والله ما أردتك بهذه الصدقة، لا مشكلة تأخذها. فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا لك ما أخذت يا يزيد ولك ما نويت يا معن. لماذا؟ لوجود الإخلاص. إن امرأة بغيا من بني إسرائيل وجدت كلبا يطيف برقية يدور حول البيت لا يستطيع النزول من أجل أن يشرب، قال فرقت له، رق قلبها للكلب، قال فنزعت موقعها إذا أهل ونزلت واشتقت له وسقته، فشكر الله لها فغفر لها، غفر لها سنين عديدة من البغي من الزنا، لأنه قام في قلبها في تلك اللحظة من الإخلاص ما غفر الله تبارك وتعالى لها به سنون طويلة من البغي ومن الزنا. انظر إلى هذه الكرامات التي تعطى لصاحب الصدق. الآن يا جماعة جريج العابد هذا كما جاء في الصحيحين رجل عابد من بني إسرائيل، انظروا سئم التجارة وسئم معاملات الناس، فأراد أن ينقطع لربه بالعبادة، فأتى الصحراء وبنى صومعة من أجل أن يتعبد الله تبارك وتعالى فيه. وكانت أمه تأتيه من المدينة تخرج إلى الصحراء وتناديه من أجل أن تراه، الأم تشتاق إلى رؤية الولد، وفطرها الله تبارك وتعالى على محبته. في الصحيحين لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة أوطاس وفي السبايا امرأة جعلت تهرول بين الصفوف ضاع منها ولدها، فلما وجدته أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أترون هذه قارحة ولدها في النار؟ ممكن أم ترمي ابنها في النار؟ قالوا لا يا رسول الله. قال الله أرحم بعبده من هذه الأم بولده. أم جريج تخرج كل يوم من أجل أن ترى ولدها في الصحراء وتنادي عليه، وتضع يدها فوق حاجبها من الشمس، ويمثل النبي صلى الله عليه وسلم بيده على وضع يده على حاجبه كما فعلت أم جريج وهي تنادي عليه، تقول يا جريج أخرج إلي أنظر إليك وأكلمك، وجريج يصلي ويتردد يقول ربي صلاتي وأمي، صلاتي وأمي، أعمل إيه؟ هل أخرج من الصلاة وأجيبها أم أكمل الصلاة؟ هنا نقول إذا كان الإنسان يصلي فرضا ونادى عليه أبوه أو أمه لا يجوز له أن يقطع الصلاة، بل لا بد وأن يتم. أما إذا كان في نافلة غير فريضة ونادى عليه أبوه أو أمه يقطع النافلة وينظر ماذا يريد الأب أو يريد الأم. قطع الصلاة في الفريضة خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي سعيد بن المعلى عند البخاري، ناداه النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وقال: لأعلم أنك أعظم سورة في القرآن. فصلى النافلة وخرج النبي صلى الله عليه وسلم فنادى عليه، ثم أتاه لما فرغ من الصلاة فقال: ألم أنادي؟ قال: نعم يا رسول الله، كنت أصلي. قال: وإن كنت تصلي، وإن كنت تصلي تترك الصلاة وتأتيني؟ لذا أجمع أهل العلم على أن وجود النبي صلى الله عليه وسلم بشخصه ليس شرطا في البلاء، وإنما يكفيك أن يأتيه أمره من طريق صحيح. أما وجوده بشخصه في البلاء فليس بشرط عند أهل العلم بالإجماع، لكن يكفيك أن يأتيك من طريق صحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذا وكذا، هذا يلزمه. وإن لم ترى شخصه صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لأنك من جهة التصديق تصدق وتعقد في قلبك عقدا جازما برسالة محمد صلى الله عليه وسلم: ربي أمي وصلاتي. ثم يستمر في صلاته ويؤديه اجتهاده إلى أن يكمل صلاته فيصلي. فلما كانت تخرج إليه كل يوم ولا يخرج إليها، تعب عليه، ولكن كان عندها رحمة في دعائه حتى ولو كان الولد مخطئا. قالت: اللهم لا تمته حتى تريه وجوها مومسة. ما قالت: اللهم لا تمته حتى يقع في الزنا، لا، هذه دعوة شنيعة. لكن على كل من، إذا لم يكن الولد ظالما ودعا عليه والدا لا يستجيب الله تبارك وتعالى له. وضابط البر والعقوب: كل فعل يتأذى منه الوالدان فيعق الولد فيه والديه فهو عقوب. لن تجد أحسن من هذا الضابط: كل فعل يتأذى منه الوالدان. يعني بيقول لك اعمل كذا، طيب كذا دي لو انت ما عملتهاش يتضرر منها الاب او الام؟ نعم، هذا عقوب. طيب ان لم يتضرر الاب او الام؟ اقول ليس بعقوب وان لم تفعل. فيشترط في العقوق ان يتأذى منه الاب والام. احرص على هذا الضابط. عندنا إخوة ما شاء الله إيمانهم رفيع جدا، حتى ولو لم يتأذى الأب والأم فإنه يطيع، ولو جاء هذا على حساب نفسه وزوجه وأولاده، يريد برهما عند الله تبارك وتعالى في الآخرة. قالت: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المؤمنين. قال: وكانت بني إسرائيل امرأة بغية، فقال: إن شئتم أن أفتنه لكم فعلي. شو جماعة صاحب العبادة دائما تجده محل نظر الناس ويقع عليه الحسد. بنو إسرائيل حسدت جريج لتفرغه لعبادة ربه تبارك وتعالى، فاجتمعوا على أن يهدموا عليه صومعته وعبادته. فلقيت المرأة البغي رجلا راعيا فوقع عليها فحملت منه ثم ولد، وادعت أن الولد لجريج، وأبلغوا الحاكم وجاء جنود الحاكم وهدموا الصومعة. وفي بعض الروايات نزل جريج على حبل يقولون: انزل أيها الفاجر، ونزل وجاء به أمام الحاكم فقال: دعوني أصلي ركعتين. الصدق يا جماعة، هل كان يضمن جريج أن الله تبارك وتعالى سيخلق له العاجل وينطق الولد ما كان يضمن هذا. انظر إلى سارة في الصحيحين زوجة إبراهيم عليه السلام، لم يكن في الأرض مؤمن غير إبراهيم وزوجته، ودخل مصر وكان ملك مصر رجلا غاشما غنوما واضع لنفسه قانون. ايه هو؟ اخت الرجل لا ياخذها ولا يزني بها. ليه؟ لان العار بها على الانسان شديد، لكن ممكن ياخذ خالته وامه وعمته وبنته، ياخذها عافيه كده ويزني بها. ده كان قانونه، حتى قال إبراهيم عليه السلام: إن سألك فقولي أنت أختي، لأنه يعلم أن ملك مصر لا يعتدي على أخت الرجل. حتى قال المصنف في الصحيحين: لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاثة كذاب، سنتان منها في ذات الله. أراد أن يحمي عرضه من ذاك الملك الغاشم، فلما دخلت عليه مد يده إليها، كانت جميلة، فقالت: اللهم إن كنت تعلم أن أحسنت فرجي إلا على زوجي، اللهم لا تسلط علي الكافر. عشان لما أتي واحد يقول: يا جماعة والله أنا أدعو الله بقالي سنتين ثلاثة مفيش استجابة، نقول هذا خير. لو علم الله تبارك وتعالى عندك الصدق لاستجاب لك، أو يعلم الله تبارك وتعالى بأن الخير لك في ألا يستجيب. ألا يستجيب؟ ابن جميل كما في البخاري الذي نزل فيه قول الله تبارك وتعالى: ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. كان غنيا وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم، كان فقيرا وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله له من أجل أن يغنيه، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لما كثر عنده المال في الصحيحين أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عمر وجماعة من أجل جباية الزكاة، يجمعوا الزكاة، فخرجوا ورجعوا وقالوا: يا رسول الله، منعها العباس وخالد وابن جميل منعوا الزكاة. قال: أما العباس هي علي ومثلها. يا عمر، أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه؟ أما علمت يا عمر؟ عارفين الصنو يا جماعة؟ اللي هو الزرع، زرعين يخرجوا من أصل واحد، تلاقي النخلة كده طالعة وطالع من جذعها نخلة ثانية، وزرع ونخيل سنوان. طيب السنوان هما زرعان يخرجان من اصل واحد، مش كل واحد من جذر كده منفرد مع نفسه، لا. عايز يقول ايه؟ العم اخو الاب من اصل واحد. اما علمت ان عم الرجل صنو ابيه؟ اخو ابيه في التقدير وفي الاحترام وفي العناية. أما علمت أن عم الرجل أخو أبيه، يعني أخوه في النسب وأخوه في الاحترام وفي التقدير وفي العناية؟ قال: أنا أتحملها عن العباس لأنه عمي، ومن باب تقديم العم وإذلاله كإذلال الأب أنا أدفعها عنه. قال: وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، فإنه قد احتبس أذرعه وأعتده في سبيل الله. العتاد اللي عنده إنما يقاتل به، ليس للتجارة، فليس فيه ذكاء. قال: وأما ابن جميل فما ينقل ابن جميل إلا أن أبناه الله ورسوله من فضله. فنزلت الآيات: ومنهم من عاهد الله لئن أبنانا من فضله. فضل بين من يكون صادقا مع الله. ابن جريج صلى الركعتين، وبعدما صلى ضرب الولد ابن جريج ليس نبيا من الأنبياء، ما الذي جعل ابن جريج يفعل مثل هذا الفعل إلا إذا كان واثقا أن الله تبارك وتعالى سينجيه، مثل أصحاب الغار دعوا ربهم تبارك وتعالى بصدق الأعمال، لذلك حرك لهم الحجر ثم نخص الولد في خاصرته، في السبابة كده راح ضارب الولد في الخاصرة في جنبه وقال يا غلام من أبوك؟ أنطق الله تبارك وتعالى الغلام المولود الآن بجريج وقال أبي الراعي، لأنه سبق مع ربه تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله وأستغفر الله. الحمد لله له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل. اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اخوتي الكرام، عند النساء وغيره باسناد حسن من حديث عبد الله بن المبارك، جاء اعرابي فاسلم وخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم للجهاد. هذا الرجل حديث عهد بكم، أول ما جاء أسلم فرآهم خرجوا للجهاد فخرج معه، فانتصروا وغلبوا، فجاء إليه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بقسمته من الغنيمة وقالوا هذا بعثه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما على هذا اتبعته صلى الله عليه وسلم، ثم أخذ الغنائم ورجع بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ما على هذا اتبعته؟ قال على ما اتبعتني؟ قال على أن أضرب هاهن بسهم فيخرج من هاهن، يدخل من نحره فيخرج من قفاه. وذلك عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم من طلب الشهادة بصدق بلغه الله إياها وإن مات على فراشه. من طلب الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء يوم القيامة وإن مات على فراشه، لأنه كان صادقا لو عرضت عليه لخرج. الآن لو جاءت سيارة أمام باب المسجد وقالت الجهاد، كم من إنسان سيخرج؟ الآن ما ترجعش بيتك، تركب السيارة على الجامعة على طول. في واحد هيقول طب والله بس أرجع أوصي، وفي واحد يقول طب علي الدور أنا عايز أطير، وفي واحد يقول طب أنا مش مستعد. لا، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من لم يغزو أو يحدث نفسه بالغدو مات على شعبة من النفاق. من لم يحدث نفسه أنه إن داهم العدو بلاد المسلمين يخرج ويجاهد ويتمنى الشهادة، وإن مات على فراشه بلغه الله تبارك وتعالى منازل الشهداء يوم القيامة، والله جل وعلا يعطي العباد النوال بغير حساب، ولا يعظمه تبارك وتعالى شيء، بل إنه يخلق للجنة قوما يوم القيامة بسبب من كفروا، كما جاء في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم ثم يخلق الله جل وعلا للجنة خلقا لم يعملوا لله خيرا قط. يعني تخيل أهل الكفر كان لهم مكان في الجنة ولهم مكان في النار، كل إنسان معمول حسابه مكان هنا ومكان هنا. طيب إذا دخل النار، من الذي يخلفه في مكانه في الجنة؟ يخلق الله تبارك وتعالى كما في الصحيحين خلقا لم يعملوا لله خيرا، لا صاموا ولا صلوا، لسه مخلوقين الآن الآن، ثم يوضعوا في الجنة الآن. هذا فضل الله تبارك وتعالى يؤتيه من يشاء. طيب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن تصدق الله يصدقك. هذه قاعدة إيمانية، قاعدة شرعية عريضة لكل من يبتغي وجه الله تبارك وتعالى. إن صدق فإن الله تبارك وتعالى ليس هناك أعظم منه صدقا، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله وفاء بوعده. هل هناك أصدق من الله يضحي من أجله تبارك وتعالى؟ هو الذي يعطي بغير حساب، هو الذي يكبر الخطأ ويعفو عنه ويعطي المكان في الجنة. لذلك إذا أخلصنا مع الله تبارك وتعالى، وخاصة في تطهير بيوتنا من المعاصي، في تربية أولادنا وزوجاتنا، في معاملتنا الحقة مع الناس، فإن الله تبارك وتعالى سيصدق معنا وسيرفع هذه الأمة وسيرفع بها الرسالة. لو وجد عندنا الصدق، لو كان كل إنسان يعمل صادقا مع الله تبارك وتعالى، صادقا في السر وصادقا في العلن. في الصحيحين من حديث زيد رضي الله عنه، وكان يكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم استغشاه الوحي وركبته على ركبتي، فكادت ركبتي أن ترب. النبي صلى الله عليه وسلم حاطط ركبته على ركبة زيد، نزل عليه الوحي، الوحي ثقيل جدا، يقول: كادت ركبتي ان هي تتخلع من بعضها. في البخاري نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو على دبته فتركت الدبه، مصداقا لقوله تبارك وتعالى: انا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ثقيلا في النزول، ثقيلا في العمل، ثقيلا في الميزان يوم القيامه، ثقيلا في نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم فيه شده، كان يلاقي منه النبي صلى الله عليه وسلم شده. قال: حتى اذا اخذني فضمني، حتى اذا بلغ الجهد مني. يضعف النبي صلى الله عليه وسلم جدا اذا نزل عليه الوحي لقوته، ثقيل في العمل لانك ستبتلى به، اما ان تختار هذا او ذاك. ثقيل في الميزان يوم القيامة أجرا لصاحبه الذي صدق مع الله تبارك وتعالى. قال: فلما سري عنه قال: يا زيد اكتب: لا يستوي القاعدون من المهاجرين، إلى آخر الآية. قال: فقام عبد الله بن أم مكتوم الأعمى وقال: يا رسول الله، ما بال الأعمى؟ طيب أنا أعمى وأريد أن أجاهد ولا أستطيع أن أجاهد ولا أعمى، فماذا أفعل؟ قال: فتغشاه الوهم مرة أخرى. فلما سري عنه قال: يا زيد اكتب غير أولي الضرر. هذا صدق مع الله وهو جالس في بيته، وأعطي أجر المجاهدين كما في الصحيحين من حديث أنس وجابر لما رجعوا من غزوة تبوك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة أقواما خلفنا، إن بالمدينة أقواما خلفنا، خلفناهم، ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا ولا نزلتم شعبا إلا كانوا معكم شركوكم في الأجر حبسهم العذر. الحديث الصحيحين في رواية البخاري من حيث أنس قال: حبسهم المرض. رواية مسلم من حديث جابر قال: حبسهم العذر، وهذا أعم، وكتب لهم الأجر لأنهم صدقوا مع الله تبارك وتعالى. قال إنما أتبعتك على أن أضرب بسهم فيدخل من هاهنا فيخرج من هاهنا. فقال إن تصدق إنها يصدق. فقاتل الرجل وقاموا للمعركة فضرب بسهم من هاهنا خرج من هاهنا. فلما رآه النصارى قال أهو هو هو ده هو؟ قال نعم يا رب. كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبته وأسرج في قبره من الليل وحمله على يديه ودفنه وخرج وقال اللهم إن عبدك هذا مات شهيدا وأنا على ذلك شهيد. هذا لمقام الصدق مع الله تبارك وتعالى. إن صدقنا مع الله جل وعلا فسيرفع البأس عن هذه الأمة، لأن الله جل وعلا توعد أن من لم يأتي بالصدق فإنه سيعاقب في الدنيا بخطاياه قبل الآخرة. ولعل الحديث بعد ذلك صلة إن شاء الله. اللهم استرنا لا تفرحنا واعفنا لا تهنا وعافنا واعف عنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا وانصرنا على من عادانا. اللهم اجعل بلادنا وبلاد الإسلام آمنة مطمئنة. اللهم اجعل بلادنا وبلاد الإسلام آمنة مطمئنة. اللهم اجعل بلادنا وبلاد الإسلام آمنة مطمئنة. اللهم أصلح شباب المسلمين. اللهم أصلح شيوخ المسلمين. اللهم أصلح نساء المسلمين. اللهم أصلح أطفال المسلمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ولا تجعل فينا ربنا ولا معنا ولا حولنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا ما أستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين.